مشهور عند أهل العلم بحديث أم زرع، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص لكثرة فوائده كالقاضي عياض رحمه الله في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، ومنهم من شرحه ضمنا مستوفيا فيه الكلام كالحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري. قولها: فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الإفادة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل لأنه أغلظ من لحم الضأن، ومع ذلك غث أي هزيل لا يستساغ من هزاله، وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر، تشير بذلك إلى قلة إحسان زوجها إليها وسوء أخلاقه وفظاظته. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وصفت زوجها بأنه كثير المعائب، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن معائبه لطال الحديث، فاكتفت بهذا الإجمال. قالت الثالثة: زوجي العشنق، أي الطويل طولا مذموما، فهو على غير عقل وعلى غير رزانة، إن أنطق أطلق، إن أنطق بشيء من أخباره وتصرفاته أطلق، وإن أسكت أعلق، أي وإن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده مثل المعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها الزوجية المعتبرة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، وتهامة هي المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن، تشبه زوجها بليل تهامة. فما صفة ليل تهامة؟ قالت: لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد، وإنما هو معتدل، فكذلك زوجها، فمعتدل في تصرفاته ومعاملاته معها. ولا مخافة، أي ليس عندي من جهتي مخاوف، ولا سآمة أي ملل، وذلك بسبب اعتداله. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وصفت زوجها بأنه يدخل بيته دخول الفهد الحيوان المعروف، ويخرج خروج الأسد، من الشراح من اعتبر هذا الوصف مدحا وثناء، فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن المعاشرة، وعند الخروج بالأسد من حيث الشجاعة، ولا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته، وعلى هذا أكثر الشراح. ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه ذما، فيشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم. قالوا: الفهد إذا أوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته هذا أيضا يعتبر ذم آخر. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف. هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه، فلذا إن أكل لف، أي إذا جلس الأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه، وإن شرب اشتف، أي إذا شرب فلا يبقي شيئا من الشراب، وإن اضطجع التف، أي إن اضطجع لينام التف بلحاف واحدة في طرف من البيت ولا يسأل عن أهله، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي أنه لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يلاطفها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم ونحو ذلك. قالت السابعة: زوجي عيايا، من العي، وهو الانهماك في الشر، أو غيايا من الغي، وهو الذي لا يهتدي، طباقة أي أحمق، حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. شجك، الشج هو الإصابة بالرأس، أو فلك، الفل هو الإصابة في الجسد، تصفه بأنه في تعامله معها قاسيا يضربها، فمرة يشج رأسها ومرة يدمي جسمها، أو جمع كل لك، ومرة يجمع الأمرين الشج والفل. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، تعني أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف، والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائحة، تعني بأنه طيب الرائحة، وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا، وهذا المدح يتضمن حسن المعاشرة وجمال الأخلاق. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، تشير إلى أن زوجها مضياف قد وسع بيته لاستقبال الضيوف، وأن النار توقد في البيت باستمرار لعدم انقطاع الأضياف، وأنه وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل وافد، وكل هذه الأوصاف مدح لهذا الزوج. قالت العاشرة: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يملكه. وما مالك؟ أي ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، خير مما يجول في أذهان كن، أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها، أو ملكه خير مما أصفه لكن الآن، كأنها تشير إلى أن عنده خيرات كثيرة، وأنها ستقتصر على ذكر بعضها. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، المسارح المكان الذي تذهب إليه الإبل لترعى، وصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، فلذلك يستبقي دائما من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه. إذا سمعنا أي الإبل صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف، والمعنى أن هذه الإبل إذا سمعت صوت هذه الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما لأضيافه. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى إن جسمها أصبح صحيحا متغذيا، إلى آخر ثنائها عليه ومدحها العظيم له. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ففي هذا الحديث مؤانسة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن، أو بسماع أحاديثهن وإن طال، أو بالتعليق الجميل المفرح على حديثهن. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.